هل يشرع صلاة الضحى جماعة؟ هكذا يقول عبد الله يشرع، ولم يقيد بشيء. لا بأس. هات يا أخي. نعم أحسنت، يشرع صلاة الضحى جماعة أحيانا ولا يستمر على ذلك يداوم، فإن المداومة على هذه الصلاة صلاة الضحى جماعة بدعة. والنوافل إلى كم أقسام تنقسم من حيث مشروعية الجماعة فيها؟ إلى قسمين، منها ما يشرع لها الجماعة كالعيدين على القول بأن النافلة والصحيحة واجبة، نعم الاستسقاء والكسوف على القول بأن الكسوف نافلة والصحيح أنه واجب، والتراويح وقيام رمضان أو القيام في رمضان. أحسنت، هذا القسم الأول. والثاني، هذا القسم الأول ما تشرع له الجماعة كالتراويح والقيام في رمضان، والثاني ما لا تشرع له الجماعة باستمرار ولكن إن صلي أحيانا لا بأس كالضحى والرواتب. أحسنتم، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره النووي أيضا. وإذا صلى الشخص الضحى جماعة فهل يجهر أم يسر؟ فضل سالم، يسر بالقراءة لأنها صلاة نهارية، والأصل في الصلاة النهارية أن القراءة فيها سرا. أحسنت، عندك يا أبا عبد الإله، إذا صلى الشخص الإشراق وقد فاتته سنة الفجر فهل يجزئ عن سنة الفجر؟ لا يجزي الإشراق عن سنة الفجر. وهل تجزي سنة الفجر عن الإشراق؟ نعم. أحسنت، تردد في هذا ولكنه مال إلى أنها لا تجزي، وهذا هو الأحوط. أحسنت، فيصلي سنة الفجر ثم يصلي الضحى أو الإشراق، هذا إذا ترك سنة الفجر في وقتها وأراد أن يقضيها. فهل تجزي عن الإشراق أم لا؟ صلاها بعد الإشراق، هذا الأحوط الذي ذكره الشيخ هو الأقرب، أن الشخص لا يكتفي بسنة الفجر عن الإشراق، فإن الإشراق مقصودة لذاتها وسنة الفجر مقصودة لذاتها، إذن لا يتداخلان ولا يقال بالتداخل هنا، بخلاف تحية المسجد مع ركعتي الطواف مثلا يتداخلان، طاف ثم ركع ركعتي الطواف يكتفي بهما ولا يحتاج إلى تحية المسجد. وهكذا أيضا سنة السنن من السنن الوضوء وغير الوضوء، إذا دخل المسجد توضأ مثلا ودخل المسجد فتغني سنة الوضوء عن ركعتي التحية، فهنا يقال بالتداخل. أما إذا كان العبادتان مقصودتين لذاتيهما فلا يتداخلا أو فلا يتداخلان. حصل خلاف في غسل الجمعة وغسل الجنابة، هل يتداخلان أو لا يتداخلان غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ إذا كان الشخص عليه غسل جنابة وعليه غسل جمعة فهل يكتفي بالجنابة عن الجمعة؟ هذا الذي يظهر، فإن المقصود هو الغسل في الأسبوع مرة، وهذا قد اغتسل ونوى به ذا وذاك. والعلامة الألباني يقول لابد من الإفراد، كلاهما مقصود للذات، فيأتي بغسل الجنابة ثم يأتي بغسل الجمعة. فعندك يا أبا عبد الله، هل تقضى صلاة الضحى إذا فاتت؟ يقول أبو عبد الله على الصواب نعم، تقضى صلاة الضحى على الصواب نعم، مطلقا أيضا يزيد. ما وافقك الجماعة؟ طيب لا بأس، كله تمام. اختلف العلماء، يقول أبو هريرة. أحسنت، هذا هو المقصود، اختلف العلماء في قضائها، والصحيح أنها تقضى إذا فاتت لعذر من الأعذار كالنوم والنسيان. وأما يهملها ثم يريد يقضيها حتى يخرج وقتها أو وقتها، هذا لا تقضى كما تقدم معكم. فهذه مسألة خلافية قضاء الضحى، فالصحيح أنه يجوز قضاؤها إذا فاتت لعذر من الأعذار كالنسيان والنوم فلا بأس أن يقضي وإن خرج الوقت، وأما إذا فاتت لغير ما عذر فلا تقضى. وهذا قول من بالقضاء؟ نعم الصحيح عند الشافعية، وهو الجديد للإمام الشافعي رحمه الله، واختاره النووي من المحققين وقال به بعض الحنابلة أحسنت. والعثيمين ما هو قوله في نعم أن الضحى لا تقضى إذا فات وقتها؟ أحسنت، والصحيح ما تقدم. هذه ثلاث مسائل مرت معنا أمس، والمسألة الأولى في ضمنها مسألة وهي الإصرار بقراءة الضحى، صلاة الضحى إذا صلى الشخص جماعة بالناس أحيانا، مسألة في ضمنها مسألة، أربع مسائل. طيب نواصل، هل تصلى سنة الضحى في السفر؟ هل تصلى سنة الضحى في السفر؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: سنة الضحى تصلى حتى في السفر، هذا لفظ كلامه رحمه الله، سنة الضحى تصلى حتى في السفر. وقد ذكر كثير من العلماء أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، في بيت أم هانئ ثمان ركعات خبر أن ثمان ركعات كان الضحى، ثمان ركعات ضحى، قال إن هذه سنة الضحى، هكذا لفظه، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في بيت أم هانئ ثمان ركعات ضحى، قالوا إن هذه سنة الضحى. وقال بعض أهل العلم إن هذه سنة الفتح، وعلى كل حال فسأعطيك قاعدة نافعة ينفعك الله بها إن شاء الله. أنه لا يسقط عن المسافر من النوافل إلا ثلاث، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على أصله، فالنوافل المطلقة للإنسان المسافر أن يتنفل بما شاء، وصلاة الضحى وصلاة الليل والوتر وسنة الفجر وصلاة الاستخارة وتحية المسجد كلها باقية على أصلها، تحية المسجد صحيح أنها واجبة، فأنت استثني ثلاثا والباقي على أصله، انتهى. ومما يستدل به على صلاة الضحى في السفر حديث أبي الدرداء عند أبي داود. أوصاني خليلي، أي هذا اللفظ عند أبي داود وأصله مسلم أصله، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن لشيء، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى، ولا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر، في السفر والحضر. هذه الزيادة خارج مسلم وهي محل الشاهد، والحديث في صحيح أبي داود. وقد بوب البخاري باب صلاة الضحى في السفر وذكر حديث مهاني. هذا هو الصحيح. من أهل العلم من يرى أن لا تصلى في السفر وإنما تصلى حضرا، والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مهاني إنما هو للفتح وليس للضحى، لأجل الفتح. والصحيح أنه للضحى كما في بعض الروايات، وهكذا حديث أبي الدرداء وسبحة الضحى في السفر والحضر، فهذا نص على مشروعية صلاة الضحى سفرا وحضرا. والألباني صحح الحديث هذا، والزيادة هي تحتاج إلى النظر أكثر، لكن الأصل بقى ما كان على ما كان، إلا ما جاء الدليل في استثنائه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ولا يصليه سفرا. وأما ما كان مسكوتا عليه فالأصل هو بقى ما كان على ما كان، حتى يأتي دليل ينقل هذا الأصل أو ينقلنا عن هذا الأصل. وللأصل أن الشخص يتنفل بما شاء في سفره وفي حضره، فما كان يصنعه في سفره يصنعه في حضره إلا ما جاء الدليل في استثنائه من السنة، فإن السنة منها ما هو تركية ومنها ما هو فعلية، فما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على تركه فهو سنة ولا ينبغي أن يفعل خلاف السنة فعله، ما داوم رسول الله على تركه فهو سنة من السنن كما يقول شيخ الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم سفرا على ترك هذه النوافل التي تقدمت، سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه السنة. فما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تركا فهو سنة ما ينبغي فعله. ويقول نزداد في الخير، إيش الفرق بين السفر وبين الحضر؟ لا، هذه السنة هنا تقيد بها. وصلاة الضحى دليلها حديث أم هاني، فهو نص في المسألة، إن لم يثبت حديث أبي الدرداء إن شاء الله قد جاء ما يدل على أنه نص، وأن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى وليس صلاة الفتح في بعض الروايات. طيب، مسألة: هل يستحب التخفيف في صلاة الضحى؟ جاء عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها يوم الفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل وصلى ثمان ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها. الحديث تقدم: فلم أرى صلاة قط أخف منها. قال الألباني: قلت حديث صحيح دون قول في السفر، أخرجه مسلم في صحيحه إسناده حدثنا. إذن هذه مستثنى، حديث صحيح دون قوله في السفر والحضر. ويكفينا يغني عن هذا حديث أم هانئ، هذه الزيادة فيها نظر في السفر والحضر، الحديث صحيح أبي داود لكنه استثنى هذه الزيادة، زيادة في السفر والحضر. فعندنا حديث أم هانئ، وعندنا القاعدة التي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنها نافعة للطالب، وهي أن ما كان في الحضر يفعل سفرا إلا ما جاء الدليل على استثنائه. وحديث أمهاني يغني عن هذه الزيادة السفر والحضر. أحسنت. طيب، فلم أرى صلاة قط أخف منها الحديث. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر حديث أمهاني المذكور وقد استدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى، على استحباب تخفيف صلاة الضحى، وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح، وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب أي في التخفيف، لا قصد سنية تخفيف صلاة الضحى، وإنما خففها لشغله بمهمات الفتح في ذلك اليوم، فصلى وتجوز في هذه الصلاة لأنه مشغول ببعض الأمور في ذلك اليوم. لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. انظروا لنا هذا الحديث يا أخوان الذي يقول الحافظ فقد ثبت، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. وقال العيني في عمدة القارئ الفتح 353 عمدة القارئ 11/24/400. وقال العين في عمدة القارئ ورد، أي الاستدلال بحديث أمهاني ورد، جعل بين شرطتين هذا من كلامنا، أي الاستدلال ورد، أي الاستدلال بحديث أمهاني بأن التخفيف فيها كان لأجل، وإنما ذكرنا لأنه في شيء من تفسير أكثر والإيضاح أكثر، ولا يغني كلام الحافظ، لكن لا بأس أن يذكر لي بعض الزيادات، بأن التخفيف فيها كان لأجل اشتغاله بمهمات الفتح من مجيئه إلى المسجد. هذا تفسير لما أجمل الحافظ، لمهمات الفتح، بمهمات الفتح من مجيئه إلى المسجد وخطبته وأمره بقتل من أمر بقتله، فهذه من مهمات الفتح التي اشتغل بها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، فجاء المسجد وخطب الناس وأمر وفعل إلى آخر ذلك، فلعله تجوز في تلك الصلاة لأجل هذا الشأن، وهذا ليس ببعيد. لكن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على سنية تخفيف الضحى. وقد روي عن حذيفة عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات طول فيهن، انتهى. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات طول فيهن، وهذا ليس ببعيد، فعلى هذا لا يستحب تخفيف صلاة الضحى، فإن التخفيف إنما كان معلولا بهذه العلة المذكورة، أنه كان مشغولا عليه الصلاة والسلام بكثير من أمور الفتح، بكثير من مهمات الفتح وأمور الفتح، ومنها ما كان يأمر اقتلوا فلان، وهكذا ما اشتغل به من مجيء المسجد الخطبة والشؤون زاولها عليه الصلاة والسلام، ومنها ذلك من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، أمور يريد يقضيها، فدخلوا ذلك اليوم واشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء، ولكن لما كان يواظب على الضحى سفرا وحضرا ما أراد تركها، صلاها وتجوز فيها عليه الصلاة والسلام. والأسباب كما تعلمون ربما جعلت الشيء على خلاف عادته، قم يا سليك فصلي ركعتين وتجوز فيهما، لأن الخطيب سيخطب وأنت مأمور بسماع الخطبة، مع أن الأصل هو أن لا يفعل هذا، لكن لأجل العلة هذه تجوز فيهما، وأمره أنه لا يضيع هذا ويترك هذا الأمر، الذي ينبغي أن يفعل، لكن تفعله إذا شغلت ببعض الأشياء تتجوز، وذاك الأصل الذي أنت عليه تفعله، لا تجمع بين هذا وهذا. ونكون بهذا قد انتهينا من كثير من مسائل صلاة الضحى وما يتعلق بصلاة الضحى. فمن يسرد لنا المسائل التي أخذناها في صلاة الضحى فإنها نافعة لنا إن شاء الله. عند من؟ اسمعين، خل واحد كبير يسردها سردا، سردها أنت كلها من أولها إلى آخرها. قلنا من يسردها؟ الله يحفظك، من يسردها سردا؟ المسائل التي أخذناها تتعلق بصلاة الضحى، لأننا سننتقل إلى صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة وما يتعلق بصلاة الجماعة من المسائل. فعند من؟ حتى ولو أربع خمس يأتي بها نعمة. أول مسألة بالترتيب. طيب هات يلا وقت صلاة الضحى. طيب صلاة الضحى جماعة، نعم، هل سنة الفجر إذا فاتت على الشخص تجزئ عن سنة الإشراق؟ طيب هات. نعم، صلاة الضحى في السفر هل تشرع؟ من أهل العلم لا يرى أنها لا تشرع، صحيح أنها تشرع بس من واحدة. نعم، فضل صلاة الضحى وهي أول مسألة. وقت صلاة الضحى ذكره، لكن زد على شيء على الوقت شيء آخر يقبل منك. تخفيف صلاة الضحى، نعم، قراءة في صلاة الضحى، ماذا يقرأ في صلاة الضحى؟ تفضل. عدد ركعات صلاة الضحى، أحسنتها. وفي ضمنها مسألة أيضا، وقت صلاة الضحى وفي ضمنها مسألة، ما تذكرون؟ تذكروا شيئا وتركوا الباقي. الوقت الأفضل لصلاة الضحى، هل هناك فرق بين الإشراق وصلاة الضحى؟ هل تقضى صلاة الضحى؟ ماذا يقرأ ذكره في صلاة الضحى؟ جيد. نعم ذكروه. مصعب. نعم، العدد المختار في صلاة الضحى كيف؟ حكم صلاة الضحى، أحسنت، هذا ما أتيتم به وهو مهم. حكم صلاة الضحى، صلاة هل تقضى؟ هذا ذكروه، ذكروه. هل صلى جماعة صلاة الضحى؟ أحسنت، نعم أحسنت. التخفيف في صلاة الضحى، هل السنة التخفيف أم على العادة من غير تخفيف؟ هات. نعم، الجمع بين حديث عائشة الذي فيه النفي وكذلك أيضا الذي فيه الإثبات وحديث غيرها أيضا، هذا ذكرنا ضمنا مع ترجيح القول الراجح في حكم صلاة الضحى، ذكروا يا عبد الله، جزاك الله خيرا. أحمد كيف؟ نعم أحسنت، أقل عدد ركعات الضحى متفق عليه أنه ركعتان والخلاف في أكثرها. نعم، صلاة الضحى على النبي عليه الصلاة والسلام هل هي واجبة أم مستحبة؟ أما على غيره ففيها خلاف، هذه أكثر مسائل أو جل. ماذا يقرأ في صلاة الضحى؟ لا بأس، قد ذكروه ولا بأس عليك. طيب أظن خلاص هذا يكفي، ما بقي شيء، بقي شيء. كيف؟ ما اسمع ايش تقول. نعم أحسنت، القراءة في صلاة الضحى سرا، نعم، هذه مسألة تعتبر أن الشخص إذا صلى جماعة بالناس فإنه يسر لا يجهر بالقراءة. نعم، الفرق يا أبا عبد الله بين الإشراق والضحى ولا تثريب عليه. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.